نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. ما الذي أتى بك يا ابن جبير من غرناطة؟ كتاب صاحبك، فصل المقال يا أبا محمد يا عبد الكبير. كنت أعلم أنه سيثيرك، ولذا أرسلته لي؟ أكذب لو قلت لا. ما رأيك؟ رأيي أنه كتاب غريب، ولو لم أكن متمسكا بموقفي الذي يرى في الحكمة كفرا لاقتنعت بما فيه. تعجبني منك هذه الصراحة. إن هذا الكتاب سيفتن خلقا كثيرين، لذلك جئتك لندرس معا كيف سنواجه هذا الرجل، لأننا لو لم نحسم أمره الآن فلن يكون لنا كفقهاء أي سيطرة على الناس، وسيأتي يوم يقول فيه كل إنسان إن لي عقلا مثل الفقهاء، ويؤول بنا الأمر إلى الكساد. وماذا ترى؟ هذا ما جئت أتداول معك فيه. بعد أن ظهر تعاطف أمير المؤمنين والأمراء أيضا مع هذا الرجل، إن علينا أن نحشد كل المتعاطفين معنا ونبحث معا عن أي أخطاء لابن رشد، ثم نشن عليه هجوما كاسحا يقضي عليه. سأكون معك في كل خطوة تخطوها. لم تأتي نزهون اليوم. ليس من عادتها أن تتأخر. ربما كانت مشغولة في نسخ كتاب لأحد طلاب العلم. إنني أفكر في أن تكون نزهون ناسخة لكتبي وتتفرغ تماما للعمل هنا. إنها لم تعد صغيرة لهذا الشقاء، بل تزحف كما ترين نحو 60. فكرة حسنة، لكن المهم ماذا ستكتب اليوم؟ سنبدأ كتابا ثانيا عن التوفيق بين الشريعة والحكمة، كتابا نطبق فيه الآراء التي طرحتها في كتاب فصل المقال على المسائل الدينية، ونبرهن عليها بالعقل. وماذا ستسمي هذا الكتاب؟ مناهج الأدلة في عقائد الملة. هل أكتب؟ أكتبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد حمد الله الذي اختص من يشاء بحكمته ووفقهم لفهم شريعته واتباع سنته، وأطلعهم من مكنون علمه ومفهوم وحيه ومقصد رسالة نبيه إلى خلقه. من؟ تلميذكم ابن بندود يا سيدي قاضي القضاة. ماذا وراءك يا ولدي؟ جاء رسول من السيدة نزهون ليخبركم بأنها لن تأتي اليوم لمرضها. نزهون مريضة؟ هذا ما أبلغني به الرسول. سأذهب الآن لزيارتها يا محمد. وسآتي معك. وتترك كتابك؟ الكتاب يمكنه الانتظار، لكن الدافع الإنساني داخلي لا أستطيع أن أجبره على الانتظار. نحن قد قسمنا العمل بيننا يا ابن جبير. أنا سأتولى كتابة الأشعار في الهجوم علي. وأنا سأتولى إطلاق الشائعات بكفره. وهناك من سيتولون قراءة كتبه كلمة كلمة، بحثا عن أي شيء ندينه به. وبعد هذا سنرى كيف يفلت هذا الحكيم من يدنا. آه، ساعديني يا أم عبد الله لنقل خطك في الله. سأرفعها من هذه الناحية. إنني أسبب لكم المتاح. لا تقولي هذا يا أختاه. كفي عن الكلام حتى لا تتعبي. هات الدابة يا ابن بندود. حالا يا سيدي. استعد للسفر يا ابن طفيل. إلى أين يا أمير المؤمنين؟ إلى الأندلس، فلا أريد أن يطول غيابي عنها حتى لا يطمع فيها الفرنجة. سأكون على أهبة الاستعداد. إن مجيء أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس سيعطينا فرصة لا تعوض لشن الهجوم على ابن رشد. سأكون مستعدا له يا أبا محمد. سنواصل الكتابة إلى جوارك يا نزهون حتى لا تشعري بالوحشة. هذا كثير يا أخي قاضي القضاء. بل لا شيء يكثر عليك يا حبيبتي. هيا هيا يا أم عبد الله، اكتبي في منتصف السطر. حسنا. حدوث العالم. اعلم أن الذي قصده الشرع من معرفة العالم هو أنه مصنوع لله تبارك وتعالى ومخترع له، وأنه لم يوجد عن الاتفاق ومن نفسه. يؤكد ابن رشد في كتابه مناهج الأدلة على حدوث العالم، لأن القول بقدم العالم كانت إحدى النقاط التي أخذت على الفلاسفة السابقين. ويرى حكيمنا أن حدوث العالم يؤكد على وجود الله. ويبرهن ابن رشد على وجود الله بدليلين. الأول هو دليل الاختراع، ومعناه أن الإنسان حين يرى العالم موجودا لا بد أن يتساءل عن علة وجوده، وينتهي إلى أنه لا بد لهذا المصنوع من صانع أو مخترع أو خالق أوجده. أما الدليل الثاني فيسميه ابن رشد دليل العناية الإلهية، وموجزه أننا إذا تأملنا الكون حولنا لوجدنا أنه لم يخلق عبثا، فكل شيء له حكمة. الشمس تنير الكون وتبث فيه الدفء، والنهار للعمل، والليل للراحة، والبحار لننتقل فيها ونستمتع بخيراتها، والدواب لنركبها وزينة، والمعادن لنستخدمها في الصناعة. وهكذا نرى لكل شيء سببا وغاية، وهذا ينفي الصدفة. وما دامت الصدفة مستبعدة فلابد أن يكون وراء هذا النظام المحكم خالق قدر كل شيء وأحسن خلقه ليؤدي وظيفة محددة. وكما برهن بالأدلة العقلية على وجود الله، برهن على وحدانيته، ونفى عنه الجسمية، وأن يكون كائنا موجودا في مكان محدد وجهة محددة كما نوجد نحن البشر. ثم انتقل إلى الحديث عن العدل والجور والقضاء والقدر. قبل الحديث عن القضاء، قل لي يا أخي ابن رشد، هل الإنسان حر أم أنه مجبر؟ تريدين أن تعرفي هل قضاء الله يعني نفي الحرية عن الإنسان أم لا؟ أليس كذلك؟ فعلا. في رأيي أن إرادة الإنسان حرة، لكنها رغم هذا مرتبطة بالقوانين والأسباب التي وضعها الله في الكون. تعني أن الإنسان ليس مطلق الحرية، وليس مجبرا تماما؟ بالفعل، وإليك هذا المثال لأوضح رأيي. افترضي أن إرادتي الحرة حدثتني مثلا بأن أدفع هذا الحائط بيد واحدة فأسقطه، فهل قوتي يمكنها إسقاط الحائط؟ وهل الحائط سيطيع إرادتي بمجرد أردت ذلك؟ بالطبع لا. إذن فالإرادة حرة، لكن الفعل مقيد بالقوانين التي تحكم الأشياء. هذا الرأي رغم بساطتي لم أقرأه في أي كتاب من قبل. الحمد لله أن هداني لإضافة شيء. لم يكن يكفينا كتاب واحد، فها هو ابن رشد يضيف كتابا جديدا. لا بأس، هذا سيعطيني فرصة أكبر للهجوم علي. لنقرأ كتابه الجديد إذن ونستعد له. سيدي قاضي القضاء. ماذا يا ولدي؟ ماذا يا ابن بندود؟ وصل أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس وأرسل يطلبك. لابد أن كتابي مناهج الأدلة قد وصل إليه، فلأذهب للقائه إذن. مر الخدم بإعداد الركائب. حالا يا سيدي. أتعرف من وصل إلينا قبل أن يصل صاحبك ابن رشد؟ من؟ خصومه الأشداء. خصومه؟ هذا رجل ينبغي أن نحني أمامه الرؤوس لما قدمه من جهد عبقري للإسلام، فإذا كانوا لا يودون شكره فليس أقل من تركه في حاله. ادخلوا يا سادة، تفضلوا ادخلوا. هيا يا سادة، ماذا لديكم؟ يا ابن الأولى. كفى، دعوا الشعر والخطابة وأسمعوني ما لديكم. لدينا مر الشكاوى. لدينا صرخة نريد من يسمعها. قلت تحدثوا دون هذه الكلمات التي تريدون التأثير بها علي. ماذا تريدون؟ نريد أن نشكو لك قاضي قضاتك ابن رشد، إنه يكتب الكفر الصريح. نريد أن نقول. كفى، أنا لن أسمع منكم. ماذا؟ لقد قرأت كتبه بنفسي ولم أجد فيها سوى الإيمان، فابلعوا ألسنتكم وكفوا عن الوشاية. أيها الحاجب. مولاي. أوصل السادة إلى الخارج ولا تدخل علي أحدا منهم بعد ذلك. أحسنت والله يا أمير المؤمنين. متى يعرف هؤلاء الناس أن أمة الإسلام لن تنهض أو تعلو إلا بالعقل؟ متى؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.